يجيب أدلة على أن جماعة الجهاد يعني هي الجماعة الحق. يقول دليل يعني حديث الطائفة لا تزال طائفة من أمي يقاتلون، وحديث كان يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة المسلمين حتى تقوم الساعة. فيجيب ثلاثة تعليلات، يقول الأول مرضية وبقاء الطائفة المنصورة المقاتلة على الحق حتى نزول عيسى عليه السلام، وثاني صحة وشرعية الإمارة على هذه الطائفة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال فيقول أميره، ثالثا أن بعضكم على بعض أمراء تسليمة الله هذه الأمة وتأمير المسلمين لأحدهم، قال ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء هذا الحكم حتى نزول عيسى عليه السلام. هل يعني هذا المتكلم أن الطائفة المنصورة محصورة في بلال؟ هو كان يحصرها يعني في الطائفة المقاتلة. كيف كان الجواب؟ كيف كلفنا بالشهيد معنا؟ سؤالي هل هذا القائل يقول أن الطائفة المنصورة محصورة في بلال؟ لا لا يقول. لا طيب، لكن هو يقول ان الطائفه المنصوره محصوره. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بالشيخ. تفضل. فينا الحلم والله اذا في امكانيه. لا والله لست بتفسير الاحلام من العالمين. اهلين. فهمت علي؟ نعم. إذا كانت الطائفة المنصورة ليست محصورة بنص هذه الأحاديث، بل على العكس من ذلك في بعضها أنه الأمير سيكون في دمشق يوم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء ويقول للمهدي وقد تقدم لصلي الناس تماما، ايش قال له انتم ايش تكلمة الله لهذه الأمة؟ هذا حديث معروف انه سيقع في دمشق، هذا في المستقبل. لكن الطائفة المنصورة ما دام ليس هناك في الحديث لانها محصورة في اقليم او في بلد، فكيف يستدل بالعام على الخاص؟ هذا عرف. لو كان الأمر كالتالي، مثلا في طائفة أو هذه الجماعة نفسها موجودة في دمشق أو موجودة في أكناف بيت المقدس، يستدل ببعض الأحاديث ويقول والله هذا استدلال سليم. ليه؟ لأنه مذكور أن هذه الطائفة تكون في دمشق أو في أكناف بيت المقدس، والحديث الذي جاء في أكناف بيت المقدس غير صحيح ويسقط الاستدلال، والحديث الذي جاء أن الطائفة المنصورة في دمشق هو في صحيح البخاري ولكن الحديث معاذ موقوفا عليه، فممكن أن يستدل به وممكن أن لا يستدل به. مع ذلك إن استدل به فأين هذه الطائفة المنصورة؟ هل تسمى اليوم جماعة الجهاد؟ هل هي في دمشق؟ هل هي في أكناف بيت المقدس؟ الجواب واقع، يقول لا. إذن كيف يسحبون هذه الأدلة ويطبقونها على أنفسهم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.